فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لقد سمعت أنه ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا جلسوا مع بعضهم البعض ثم أرادوا أن يفترقوا قرأ أحدهم سورة العصر، فهل هذا من السنة؟ نعم، كانوا يفعلون هذا، تواصوا بالحق، من أجل قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.